طيب ثم قال المؤلف رحمه الله وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار وأفضلها ثلث الليل بعد نصفه وصلاة ليل ونهار مثنى مثنى وإن تطوع في النهار بأربع كالظهر فلا بأس وأجر صلاة قاعد على نصف أجر صلاة قائم. طيب يقول المؤلف رحمه الله وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار. صلاة الليل أفضل من صلاة النهار. صلاة الليل من باب إضافة الشيء إلى زمنه، يعني الصلاة التي تفعل في الليل، والمراد بقوله في الليل يعني ما بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، ما بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. وقوله رحمه الله صلاة الليل أفضل من صلاة النهار، استفدنا من قوله أفضل، أفضل أفعل التفضيل، أن صلاة الليل لها مزية ولها فضيلة، وهو كذلك، وقد جاءت النصوص الشرعية من الكتاب والسنة ببيان فضلها وعظيم ثوابها. فمن ذلك قوله تبارك وتعالى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، وقال عز وجل تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. وقال النبي عليه الصلاة والسلام أيضا لعبد الله بن عمر لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل ثم تركه. وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يواظب على قيام الليل، كان يقوم الليل لأن قيام الليل بالنسبة له كان واجبا. قال الله عز وجل يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه. وقال في آية أخرى إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. وقال عز وجل ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وإنما كان لصلاة الليل هذه الفضيلة وهذا الثواب الأجر لوجوه. أولا أنها أقرب إلى الخشوع وحضور القلب، أن صلاة الليل أقرب إلى الخشوع وحضور القلب، فهي أشد وطئا كما قال عز وجل إن ناشئة الليل هي أشد وطئا، لأنه يتواطأ فيها القلب واللسان والجوارح، القلب واللسان والجوارح. ثانيا أنها تدل على الرغبة الأكيدة في فعل العبادة، لأنه يدع فراشه وراحته ويقوم في ظلمة الليل وفي جنح الظلام لا يطلع عليه إلا الله عز وجل، وهذا دليل على رغبته في الخير. ثالثا أنها أبعد عن الرياء، لأنه يكون في مكان في الغالب خاليا لا يطلع عليه إلا الله عز وجل. رابعا أن صلاة الليل في الغالب ولا سيما التهجد الأخير أنها توافق زمن أو وقت النزول الإلهي، كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له، من يسألني فأعطيه، وذلك في كل ليلة. إذن من مزاياها أنها ولا سيما إذا كانت تهجدا في آخر الليل أنها توافق أو تتوافق مع إيش؟ مع وقت النزول الإلهي. وقوله رحمه الله صلاة الليل أفضل من صلاة النهار، مراده بذلك التطوع المطلق، وذلك لأن صلاة التطوع على قسمين، نوع مقيد بفرض وهي السنن الراتبة، ونوع مطلق لم يقيد بفرض كقيام الليل والصلاة في النهار في المطلق. فأفضل الصلاة، أفضل صلاة التطوع ما قيد بالفرائض، يعني ما كان تابعا للفريضة أفضل مما كان أفضل مما كان مطلقا. فقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل، مراده بذلك عليه الصلاة والسلام النفل ماذا؟ المطلق. وأما السنن الراتبة فهي أفضل من قيام الليل، لأن السنن الراتبة تابعة لأي شيء؟ تابعة للفرائض، فتأخذ حكمها. وعليه فنقول بالنسبة لصلاة التطوع نوعان: تطوع مقيد بالفرائض كالسنن الراتبة، فهذا أفضل أنواع التطوع، بل أفضل من قيام الليل. والنوع الثاني تطوع مطلق، فأفضله صلاة الليل. يعني لو أن الإنسان مثلا بين الظهرين أو في الضحى جالس يصلي، أيما أفضل، صلاته في النهار أو صلاته في الليل؟ نقول صلاته في الليل، صلاته في الليل أفضل. إذا نقول وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل. نظير ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. المراد النفل أو التطوع المطلق للصيام، وإلا فصيام ست من شوال أفضل منه، لأن صيام ست من شوال تابع للفريضة، وما كان تابعا للفريضة فإنه يأخذ حكمها. يقول مالك رحمه الله: وأفضلها ثلث الليل بعد نصفه. أفضلها يعني أفضل صلاة الليل ثلث الليل يعني الأخير بعد نصفه، وذلك بأن تقسم الليل إلى ثلاث أقسام: ثلث وثلث وثلث. ثلث الليل بعد النصف يعني بعد منتصف الليل، الثلث الذي يكون بعد منتصف الليل. كيف نعرف ذلك؟ أقسم ما بين غروب الشمس وطلوع الفجر قسمين. في وقتنا الحاضر الشمس تغرب الساعة 6:26، 56 يعني 26، يعني نقول 6:30، والفجر يطلع الساعة 4 وتقريبا النصف، خلينا نكسر كم تكون؟ ها 10 ساعات، نصفها 5، أي أضف إلى 11:30. طيب الثلث بعد النصف، أي ثلث ما تبقى، أي ثلث، يعني الآن عندنا ثلث وثلث وثلث، الثلث الأول والثلث الثاني بعد يكون منتصف الليل، كذا ولا لا؟ الثلث الثالث يعني ما بعد الواحدة 11:30، هذا يكون وقت، يكون وقت الثلث ولا لا؟ ثلث الليل. إذا قسمنا الليل، الليل قلنا كم؟ 10 ساعات. طيب اقسم 10 ساعات على 3 أقسام، يعني تقريبا نحو 3 ساعات. شوف من 4:30، 3:30، ها 3:30، 2:30، 1:30، يكون الثلث بعد 1:30. نعم. إذن يقول أفضلها ثلث الليل بعد نصفه، وإنما كان أفضل لأمور: أولا أنه وقت النزول الإلهي، ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر. ثانيا أن ذلك هو فعل داود عليه الصلاة والسلام، فقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: أفضل الصلاة صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. وفي صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما ألفيت النبي صلى الله عليه وسلم في السحر إلا نائما، وهذا يعني أنه يتهجد قبل ذلك، واضح؟ والسحر أو وقت السحر هو ما قبل الفجر، ما قبل الفجر. إذا نقول أفضل قيام الليل الثلث بعد النصف، بحيث يقوم هذا الثلث يقوم منه شيئا وسدسه ينام، لأمرين: أولا أن داود عليه الصلاة والسلام كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، ولحديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما ألفاه أو ما ألفيته إلا في السحر إلا نائما عليه الصلاة والسلام. طيب هذا يعني أفضلها ثلث الليل بعد نصفه، شامل لجميع العام، لجميع العام، فسواء كان في ليالي الصيف أو في ليالي الشتاء. ثم قال المؤلف رحمه الله: وصلاة ليل ونهار مثنى مثنى. صلاة ليل ونهار مثنى مثنى يعني ثنتين ثنتين، أو أنه يسلم من كل ركعتين، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى. وفي رواية في غير الصحيحين: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، ومعنى مثنى مثنى يعني اثنتين اثنتين. وعليه فالمشروع في صلاة الليل في صلاة الليل أن يسلم من كل ركعتين، وكذلك بالنسبة لصلاة النهار. وسبق لنا أنه لو قام إلى ثالثة في الليل فإنه يجب عليه ماذا؟ الرجوع، يجب عليه الرجوع، كما قال الإمام أحمد رحمه الله: إذا قام إلى ثالثة في ليل فكما لو قام إلى ثالثة في فجر. إذا قام إلى ثالثة في ليل فكما لو قام إلى ثالثة في فجر. يقول المؤلف رحمه الله: وإن تطوع في النهار بأربع كالظهر فلا بأس. إن تطوع في النهار بأربع كالظهر فلا بأس. ومراده رحمه الله إن تطوع في النهار بأربع كالظهر فلا بأس، قولوا كالظهر يعني بتشهدين، يعني أن يصلي الأربع بتشهدين، فيصلي ركعتين ثم يتشهد ثم يقوم ويصلي ركعتين. إذا مراده وإن تطوع في النهار بأربع يعني بتشهدين، بحيث يجلس التشهد الأول ثم يقوم ويأتي بركعتين. واستدلوا أو استدل الفقهاء لذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر أربعا لا يفصل بينهن بتسليم، لا يفصل بينهن بتسليم. أواضح؟ طيب. وذهب بعض أهل العلم إلى أن هذه الصفة ليست مشروعة، قالوا لأن الأصل في العبادات التوقيف، التوقيف فيها ذاتا وكمية وكيفية، ومثل هذه الصفة لم ترد. واضح؟ نعم، لو قالوا يصلي الأربع بتشهد واحد لكان له وجه، لكان له، لأن الحديث أنه كان يصلي قبل الظهر أربعا لا يفصل بينهم إلا بالسلام، ليس يعني هذا الحديث إن صح فليس فيه دلالة على أنها تصلى كالظهر، وإنما فيه دلالة على أنه يسد الأربع سردا، يسد الأربع سردا. إذن هذه الصفة وهي أنه أن يتطوع في النهار بأربع كالظهر، نقول هي صفة ليست مشروعة. أولا أن ذلك لم يرد، وثانيا أن ما استدلوا به من الحديث لا دلالة فيه على هذه الصورة، وإنما إن صح الحديث فهي تدل على ماذا؟ على سرد الأربع. ثالثا أيضا أنه يقال إنه قد ورد النهي عن تشبيه الوتر بالمغرب، عن تشبيه الوتر بالمغرب، فقد يقال إن هذا إنه مثله، لأنه تشبيه للنفل بالفرض، تشبيه للنفل بالفرض. والشارع قاعدة عامة له نظر في التفريق بين الفريضة وبين النافلة، تبين القاعدة يا أخوان، الشارع له نظر في التفريق بين الفرض والنفل، وهذا له أمثلة، من أمثلته نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين لأجل ألا يلحق ما الفرض أو النفل بالفرض. ومنها أيضا النهي أن توصل صلاة بصلاة، يعني يصلي الفرض ثم يصلي النفل حتى يتكلم أو يخرج، لأجل أن يحصل الفصل بين الفرض وبين النفل. ومنها أيضا السكوت بعد الفاتحة، يشرع أن يسكت بعد الفاتحة، مما قيل في حكمته لأجل التمييز بين القراءة الواجبة وهي الفاتحة والقراءة المستحبة وهي ما سوى الفاتحة. فعلينا نقول خلاصة الآن أن التطوع بالنهار بأربع إن قلنا به فإنه يكون سردا لما دل عليه الحديث، كان يصلي أربعا قبل الظهر لا يفصل بينهن بسلام. وأما ما ذكر الفقهاء رحمه الله من هذه الصفة أنه يصلي الأربع كهيئة الظهر، فهذا أولا لم يرد، والأصل في العبادات التوقيف، وثانيا أنه قد ورد النهي وإن كان الحديث فيه ضعف عن التشبه بالمغرب، لا تشبه بالمغرب، فينهى الإنسان أن يصلي الوتر ثلاثا على هيئة صلاة المغرب، وهذا يؤخذ منه النهي عن تشبيه النفل، التشبيه النفل بالفرض. يقول وإن تطوع في النهار بأربع فلا بأس. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: وأجر صلاة قاعد على النصف من أجر صلاة قائم. أجر صلاة القاعد على النصف من أجل صلاة القائم. ومراده رحمه الله بذلك من فعله بلا عذر، يعني أجر صلاة قاعد بلا عذر كأجر صلاة كنصف أجر صلاة القائم. واستفدنا من قول المؤلف رحمه الله وأجر صلاة قاعد على النصف من أجل صلاة قاعد، أولا هل هذا خاص بالنفل؟ خاص بالنفل، ولا نقول حتى بالفرض؟ لا، هو خاص بالنفل، لأن الفرض لا يجوز القعود فيه إلا للضرورة للعجز. شوفوا يا إخوان، الفريضة القيام فيها ركن ولا يجوز القعود إلا للضرورة، يعني إذا لم يستطع. ومن المعلوم أنه إذا لم يستطع كتب له الأجر كاملا، إذا مسألة الفريضة ليست واردة، ليست واردة. فقول المؤلف أجر صلاة قاعد على النصف من أجل صلاة قائم، مراده بذلك النفل. فإذا قال قائل لما لا نقول أيضا والفرض، فنقول لا، الفرض أولا أن القيام فيه ركن، وثانيا أن الإنسان إذا قعد في الفريضة وعوم من عدة القيام لكن جلس في عذر، فإنه يكتب له الأجر كاملا. ودليل ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. طيب، أجر صلاة قاعد على النصف من أجل صلاة قائم، عشان المؤلف هنا رحمه الله أتى بنص الحديث، ولذلك لو من عادة الشارح في مثل هذه السورة وأجر صلاة قاعد على النصف من أجل صلاة قائم رواه مسلم، يعني أتى بإيش؟ نص الحديث، كما قالوا في باب صلاة الجماعة، وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، إيش قال؟ رواه مسلم. طيب، أجر صلاة قاعد على النصف، فالإنسان إذا تطوع قاعدا من غير عذر فله نصف أجر القائم. وأما إذا كان معذورا، إذا فعل ذلك معذورا فله أجر القائم وإن كان قاعدا فهمتم؟ ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. طيب، أجر صلاة المضطجع، إيش؟ على نصف أجر صلاة القاعد، يعني بالنسبة للقائم ربع، وقد جاء ذلك في الحديث، صح بالحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فعندنا الآن عن القاعد على النصف من القائم، والمضطجع على النصف من إيش؟ من القاعد. قيام في النافلة، يجب، وإذا قلنا من المسائل التي القيام في الأصل ركن من أركان الصلاة، يسقط في مسائل منها إيش؟ العجز والنفل والخوف وإذا تابع الإمام. طيب، هنا شوف، يعني أجر الصلاة قائم على النصف أجر الصلاة القاعد، استفدنا من فائدة هو أن القيام في النافلة لا يجب، وهو كذلك، لكن قد يجب القيام في صلاة النافلة تبعا للإمام، وذلك فيما إذا صلى الإمام قائما فإنه يجب على المأموم أن يتابعه. فإذا قال قائل أليس القيام في النفل سنة بالاتفاق لا يجب؟ قل نعم، لكن قيامه هنا لأمر خارج، وهو لأجل متابعة الإمام. فعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا صلى قائما فصلوا قياما يشمل هذه الصورة، وهذه مما يغفل عنها كثير من الناس حتى طلبة العلم، تجد أن بعض الناس في صلاة التراويح أو في القيام يصلون قعودا مع قدرتهم على القيام، مع أن إمامه يصلي قائما، وهذا لا يجوز، بل يجب على المأموم أن يقوم. نعم، لو صليت وحدك فاجلس، أما أن تصلي مع إمام قائم فإنه يجب عليك أن تقوم. فإذا قال مثلا القيام سنة في النفل، قلنا إيش؟ نعم، هو سنة، لكنه هنا وجب تبعا، كما أن القيام يسقط لأجل متابعة الإمام، وهو أعظم من هذا. أليس إذا صلى الإمام قاعدا يصلي قعودا؟ طيب، هو أعظم، فتجب متابعة الإمام في القيام وفي القعود. نعم. وأجر صلاة قاعد على نصف أجر صلاة قائم.